الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث المرتضى والمختار المصطفى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان، وشرح الله هذه الصدور التي انشرحت للإسلام، وزكى الله تعالى هذه الأنفس. والله سبحانه وتعالى أسأل الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة على ذكره وعلى طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وحجة الله على الخلق أجمعين في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون والمسلمات، كم نحن في حاجة في هذا العصر إلى القدوة الصالحة وإلى الأسوة الحسنة، فإننا نعيش عصرا تكاد تنعدم فيه القدوة الصالحة والأسوة الحسنة. أقول ذلك بالنسبة للرجال وللنساء على السواء، لكن الحق الذي ينبغي أن يقال والأمر الذي يلاحظ أن تلك الأسوة الغائبة والقدوة المفقودة هي بارزة في صفوف النساء أكثر منها في صفوف الرجال، لأن الأمر له أسباب متعددة. فإن أعداء الإسلام أيقنوا أن من أعظم أسباب صلاح الأمة الإسلامية صلاح المرأة فيها، لأنهم علموا أن المرأة هي الأم، وهي الزوجة، وهي البنت، فهي المدرسة الأولى والمربية الأولى. وقديما قالوا النساء مصانع الرجال، ولذلك راح أولئك الأعداء ليركزوا في دعوتهم على هذه المرأة المسلمة المسكينة، لينادوها بألسنة الحلاوة والعسل، ليدعوها فيما يزعمون إلى المساواة بينها وبين الرجل، ولينادوها فيما يكذبون إلى ما يسمونه بحرية المرأة. وتلك لعمر الله عز وجل شعارات زائفة ودعوات فاجرة لا تريد من المرأة إلا القضاء عليها، وزجها في مستنقعات الرذيلة الآسن العفن. فاستجاب لتلك الدعوات كثير من النساء اللاتي ينتسبن إلى أمتنا وإلى ديننا، وانخدعن بهذه الشعارات المزيفة، فراحت الكثير من هؤلاء تقلد النساء الكافرات وتحذو حذوهن وتتبع سنن الذين قبلنا حذو القذة بالقذة، حتى انسلخ الكثير من النساء عن دينهن، وصار الكثير منهن لا تمت إلى ديننا وإلى شريعتنا وإلى أخلاقنا بأعمالها وسيرتها بصلة. لذلك كان لزاما على أهل العلم والدعوة والإصلاح أن يردوا الأمة من جديد إلى ربها، وأن يأخذوا بأيدي أخواتهن المسلمات في عرض بعض النماذج المباركة والسير الطيبة من النساء الصالحات الكريمات الفاضلات، حتى تتعلم المسلمة وحتى تتذكر المؤمنة أنها تنتسب إلى أمة عظيمة وإلى تاريخ مجيد، وأن لها في تلك النساء الصالحات من نساء الرعيل الأول ما ينبغي أن تسير على حذوهن إذا أرادت حقيقة السعادة في الدنيا والآخرة. إنه لا يوجد في أمة من الأمم نساء ضربن أروع الأمثلة في الصلاح والتقوى مثل نساء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في لقاءات ومحاضرات ماضية عن كوكبة من تلك النساء الكريمات الفاضلات، على رأسهن أمهات المؤمنين وزوجات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة سنأخذ في عجالة سريعة كوكبة أخرى وباقة أخرى من هذه الحديقة الغناء. فنحن الليلة أيها الإخوة على موعد مع التعرف على ثلاث نساء صالحات ومؤمنات كريمات كن مثالا في التضحية والإيثار والعمل لدين العزيز الغفار. وسوف نسمع أيها الأحباب ما يدعو حقيقة إلى الخجل، إلى أن يخجل الرجال على أنفسهم. سوف نسمع ما يدعو الرجال الذين يتصفون بالقلوب الحية ما يدعوهم إلى أن يطأطئوا الرؤوس خجلا وحياء من الله جل جلاله. نبدأ هذه الكوكبة وهذه الباقة مع المرأة الصالحة التقية النقية، إنها التي كان يتردد على بيتها خير البرية بالزيارة والتفقد على بعد بيتها من بيته. إنها المرأة التي كان محمد صلى الله عليه وسلم يهتم بشؤونها. إنها المرأة التي تنتسب إلى عائلة وأسرة نسيبة وشريفة، تعد عائلتها وأسرتها حقيقة عبارة عن شجرة مباركة تعانق أغصانها كواكب الجوزاء. إنها صحابية من صحابيات النبي المختار، والتي نالت الشهادة على ضفاف البحار. إنها أم حرام بنت ملحانة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. إنها أم حرام بنت ملحان، عليها من الله الرحمة والرضوان. تزوجها في بادئ الأمر زوج صالح يقال له عمرو بن قيس ابن زيد الأنصاري النجاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد استشهد يوم أحد. ثم خلف عليها صحابي جليل من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عبادة بن الصامت. ذلكم الرجل الذي كان يعد من النقباء والنجباء ممن شهد بدرا وما بعدها بل وكل المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعد من قراء الصحابة، فلقد كان عبادة رضي الله عنه يتولى تعليم أهل الصفة القرآن الكريم، وأهل الصفة كانوا من الفقراء، وقد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا مسجده، فلقد سكنوا مسجده طويلا، فكان يؤتى إليهم بالطعام وبالكساء وبكل ما يحتاجونه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرعاهم ويقوم على شؤونهم. فكان عبادة رضي الله عنه وأرضاه يقرئهم القرآن الكريم. ولما فتح المسلمون الشام في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ما كان من أمير المؤمنين إلا أن أرسله مع معاذ بن جبل وأبي الدرداء إلى أهل الشام ليعلموا الناس بالشام القرآن الكريم وشرائع رب العالمين، لأن الصحابة رضي الله عنهم عقلوا وفهموا وعلموا أنهم ينتسبون وهم صدر أمة أو خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهم على محبتهم للجزيرة العربية ومحبتهم لمكة والبطحاء وزمزم والحطيم والمدينة وما حولها، لكن مع ذلك فإنهم رضي الله عنهم هاجروا وخرجوا وذهبوا للدعوة إلى الله ولتعليم الناس دين الله سبحانه جل شأنه. أما عن أبناء أم حرام بنت ملحان، فابنها الأول قيس ابن عمرو بن قيس، وكان قد استشهد يوم أحد مع أبيه رضي الله عنه، وابنها الثاني ربيب عبادة بن الصامت عبد الله، وكان رجلا فاضلا وصحابيا كريما شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، وهو عبد الله بن عمرو بن قيس. وأما ابنها الثالث فهو محمد بن عبادة بن الصامت. أما عن إخوتها فأخوها الأول حرام بن ملحان، ذاكم الرجل الذي شهد بدرا وأحدا وأرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عامر بن الطفيل سيد بني عامر ليدعوه إلى الله جل جلاله، فما كان من هذا الرجل إلا أن لم ينظر في كتاب رسول الله أصلا، ثم أمر بقتله، فمات حرام بن ملحان شهيدا يوم بئر معونة. وكذلك الحال بالنسبة لأخيها الثاني سليم بن ملحان، فلقد أرسل مع أخيه إلى بني عامر فأجهز هؤلاء عليهما، فقتلا وعدا من عداد الشهداء، وكان قد استشهد يوم بئر معونة. أختها الثالثة التي سبق الكلام عنها إنها أم خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجة أبي طلحة الأنصاري، المرأة الصابرة والعاقلة الفقيهة الزاهدة، أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها. أختها الأخرى أم عبد الله ابن ملحان، وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وكانت من نساء الأنصار. فانظروا إلى هذه الأسرة التي تنتمي إليها أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، أسرة كريمة عرفت بالشجاعة والبذل والعطاء والعمل لهذا الدين. ولقد كانت أم حرام من السابقات الأنصاريات لهذا الدين، فلقد أسلمت من أول من أسلم من نساء الأنصار، كانت من بين علية النساء التي شرح الله جل وعلا صدورهن للإسلام. ولما أسلمت وسعدت بهذا الدين العظيم راحت تنهل من نور النبوة والوحي وتتعلم دينها. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدرها ويحترمها جدا، حتى كان يذهب لزيارتها في بيتها في قباء، وقباء بين قباء ومسجده وبيته عليه الصلاة والسلام مسافة، لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه لزيارتها. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم الدار، ولم يكن في الدار إلا أنا وأمي أم سليم وخالتي أم حرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي بكم. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى بنا غير الصلاة المفروضة. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على زيارة هذه العائلة الطيبة وهذه الأسرة الكريمة. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت أم حرام بنت ملحان لزيارتها، فذهب يزورها فقدمت له طعاما، ثم جعلت تفلي رأسه صلى الله عليه وسلم وترجله، فنام عندها القيلولة ثم استيقظ ضاحكا إلى آخر الحديث. وقد قرر النووي والإمام ابن عبد البر أن أم حرام بنت ملحان كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، هي وأم سليم، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك لولا أنه لم يكن بينه وبينها قرابة. وكان يزورها عندما كانت زوجة لعبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه المرأة لا تتمنى شيئا في حياتها إلا أن تلقى الله جل جلاله شهيدا، فكانت كلما سمعت بإنسان استشهد طار قلبها شوقا للقاء الله تعالى على ما لقيه هذا الشهيد. والإنسان أيها الإخوة إذا كان صادقا مع الله تبارك وتعالى فإن الله يبلغه منازل ومقامات عالية حيث أراد بمجرد نيته إن كان صادقا مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ونحن نعيش عصرا قل فيه الصدق في القلوب، لذلك قل فيه النجاح. لا أقول على سبيل العامة أو على في عامة الناس، بل في خاصتهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أم حرام بنت ملحان يزورها، فقال عندها، أي نام نومة القيلولة، ثم استيقظ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحك، استيقظ ضاحكا، فقالت أم حرام: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد عرض علي رجال من أمتي يركبون عرض هذا البحر يجلسون على أسرة كالملوك. ما هذا؟ وحي من الله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن رجالا وأن أناسا من أبناء الأمة يخوضون البحر يقاتلون في سبيل الله جل جلاله يركبون على أسرة مثل الملوك عند الله جل جلاله، لأن الذي يغزو في البحر يكتب الله تعالى له الأجر مرتين، لأن الغزو في البحر أشق وأعظم من الغزو في البر. فإن الإنسان الغازي في البحر يكابد من المخاطر والمصاعب والمشاق ما لا يكابده من يجاهد في البر. فقالت أم حرام بكل صدق وإخلاص: أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت من الأولين. أنت من الأولين. ويتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عن أم حرام، وظلت هكذا على العهد في الزهد والورع والعبادة والتنسك والسعي للعمل لهذا الدين، لتمر السنوات ولتمر الشهور والأيام ليأتي ذلك اليوم. ظلت أم حرام رضي الله عنها تنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، تنتظر لقاء الله تعالى على ما بشرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حتى خرج بها زوجها عبادة بن الصامت في غزوة ركبوا فيها البحر في إمارة وعهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قائد الجيش معاوية بن أبي سفيان، وفي القوم نفر كبير من الصحابة منهم أبو ذر وأبو الدرداء وغيرهم من كبار الصحابة. وتخرج أم حرام تخرج غازية مع زوجها، لا تريد دنيا تصيبها ولا مالا تكتسبه، وإنما تريد رفع راية لا إله إلا الله، ليس إلا. تخرج لتنتهي الغزوة بظفر المسلمين، ولتفتح تلك الجزيرة المشهورة إلى اليوم، فتقرب لأم حرام بغلة لتركبها، فلا تتمكن من ذلك فتسقط، ثم تضرب البغلة عنقها فتدقها فتموت، فتلقى الله جل جلاله شهيدة، شهيدة في تلك الجزيرة البعيدة عن الجزيرة العربية، في بلاد لا تعرفها وفي أرض تنكرها. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لتتوفى أم حرام رضي الله عنها بجزيرة قبرص المعروفة، وتدفن هناك، لتبعث من تلك الجزيرة يوم القيامة، لتخرج بجرحها يثعب لونه لون الدم وريحه ريح المسك، حتى اشتهر قبرها فصار يسمى قبرها بقبر المرأة الصالحة. والعجيب أن أهل قبرص إلى هذا اليوم لا زالوا يتبركون بقبرها مع الأسف. قال الحافظ الذهبي: بلغني أن قبرها تزوره الفرنجة غير المسلمين. اشتهرت بالصلاح قرونا بعد ذلك، واشتهرت في تلك البلاد، إلى يومنا هذا يوجد قبرها في قبرص رضي الله عنها وأرضاها، وجعل الجنة مثواها. وهكذا سبق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حرام، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدقت مع الرب تبارك وتعالى، وأرادت الشهادة في البحر، فبلغها الله هذا المقام العظيم، فهنيئا لها، والله هنيئا لها. أما المرأة الثانية فإنها العابدة الزاهدة التالية القارئة، إنها حافظة القرآن وصحابية سيد ولد عدنان، إنها المرأة التي بلغت في العبادة والتنسك الشيء الكثير، وبلغت في الصدق ما بشرت به على لسان البشير النذير. امرأة أخرى من النساء الصالحات تتعلم منها أختنا المسلمة الليلة وفي كل زمان كيفية السير إلى الله جل جلاله، وتتعلم الصدق مع الرب تبارك وتعالى، إنها أم ورقة الأنصارية، أم ورقة بنت الحارث الأنصارية، ولا يعرف في نساء الأنصار امرأة كنيت بكنيتها، وقيل إنها كانت تنسب إلى جدها الأعلى نوفل، فكان يقال لها أم ورقة بنت نوفل، ونوفل ليس أبوها بل جدها الأعلى. وكانت من السابقات أيضا اللاتي دخلن في دين الله تبارك وتعالى من نساء الأنصار، واللاتي أثنى الله جل جلاله عليهن وعليهم جميعا في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسلمت أم ورقة لله جل جلاله، وما إن أسلمت حتى صارت شغوفة بأعظم كلام وبأحسن بيان، إنه كلام الله. فكانت حريصة رضي الله عنها على تلاوة القرآن العزيز، وانتقلت من طور التلاوة إلى الحفظ، فصارت تتبع القرآن في كل على كل لخاف وعلى كل كتف وعلى كل عظم كتب عليه القرآن. فلم يكن في وقتها مصاحف ولا مصحف يجمع القرآن كاملا، فكانت تنتقل من مكان إلى مكان لتستعير ما كان يكتب من كلام الله تعالى على اللخاف وعلى الحجارة وعلى عصب النخل وعلى عظام الكتاب الأكتاف مما كان يكتبه الصحابة رضي الله عنهم مما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. فكانت تجمع ذلك كله وتقرأه وتحفظه، وعرفت بالتلاوة الحسنة للقرآن، فكانت مجيدة جدا في القراءة، وكانت تقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار وتتدبر معانيه وتبكي وتخشع عند تلاوته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح كان يزورها ويثني عليها ويعرف لها مكانتها، حتى أنه كما جاء في هذا الحديث حديث أبي داود عن عبد الرحمن بن خلاد قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور أم ورقة بنت الحارث الأنصارية، وقد أذن لها أن تأم أهل دارها وأن تتخذ مؤذنا في بيتها. يقول عبد الرحمن بن خلاد راوي الحديث: ولقد رأيت مؤذنها شيخا كبيرا، فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الصالحة أن تصلي بأهل البيت بأهل بيتها، فكانت تجمع النساء وتصلي بهن، بل جعل لها مؤذن في دارها يؤذن آذانا خاصا لها ولمن ستأمهم. فدل هذا الحديث الصحيح على جواز إمامة المرأة للنساء، وأن جميع أحكام صلاة الجماعة للرجال فإن النساء يشركن فيها إلا ما دل الدليل على الخصوصية، مثل مكان الإمام، فإن السنة جاءت بأن المرأة إذا أمت النساء فإنها لا تتقدم بل تصلي وسطهن، ولا تتقدم كما يتقدم الرجل أمام الرجال. وهل هذا الحديث يدل على جواز إمامة المرأة للرجل أم لا؟ فلقد خرج علينا قوم، نعم خرج علينا قوم أخيرا قدموا امرأة فأمتهم وصلت بهم، لأنه والظاهر أنه لا يوجد فيهم رجل، لذلك قدموا تلك المرأة لتصلي بهم ولتأمهم. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فإذا قالوا إننا وليناها وقد أفلحنا نقول إنه طلاح وليس بفلاح، فإن ظهر أنه فلاح فهو فلاح يسير وزائل ومزيف ومكذوب، ونقول لكم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلحوا أبدا إلى أبد الآبدين بوعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء حتى لا تظنوا أن في المسألة إجماعا، وأعني بذلك طلبة العلم، فبعض المسائل التي قد تكون غريبة يذهب بعض الطلبة لقلة اطلاعه وضيق اطلاعه على الأدلة والمسائل، فمن شدة الإنكار يقول هذا خلاف الإجماع، وكلمة الإجماع ليست بهينة. الإجماع أن تظن أنه قد أجمع فيها وليس الأمر كذلك، ولذلك قال بعض الفقهاء بجواز إمامة المرأة للرجل، وهو قول أبي ثور وبعض الفقهاء، لكنه لا شك أنه قول ضعيف ضعيف مخالف لعامة أقوال العلماء، لأن هذا الحديث ليس فيه دليل. هو قال هذا الحديث فيه دليل، كيف؟ أنها اتخذت مؤذنا يؤذن لها، قال عبد الرحمن بن خلاد: شهدته ورأيته أنه كان شيخا كبيرا. وهل المعنى أنه مؤذن، هل معنى أنه كان يصلي خلفها؟ ليس هذا بالضرورة، لأنه ما كان ليتخلف عن صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو كان يؤذن ثم يذهب ليصلي خلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا جائز ولا بأس به. يجوز للمؤذن أن يؤذن لقوم ليذهب ليصلي مع آخرين، إذا كان يؤذن لهم في مسجد لا تقام فيه جماعة شرعية، مثل أن يكون مصلى في إدارة أو ما أشبه ذلك، فيؤذن لهم ثم يذهب فيصلي صلاة الجماعة خلف الإمام الجماعة الشرعية المعتبرة شرعا. أما إذا أذن في مسجده أو في مسجد ثم خرج فهذا نمنعه من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن الخروج إذا أذن في المسجد حتى يصلي الإنسان وراء الإمام. فليس في الحديث دليل على جواز إمامة المرأة للرجل، بل إن المرأة إذا أرادت أن تفتح على الإمام فيما لو أخطأ وكانت حافظة لا يشرع لها أن تفتح عليه بالقراءة، بل تصفق، فكيف إذا تقدمت لتصلي أمام الرجال وليسمع صوتها الرخيم الرجال؟ هذا الذي ظهر وهؤلاء الذين خرجوا أخيرا أرادوا بذلك ماذا؟ أرادوا بذلك ماذا؟ تشكيك المسلمين في هذه الثوابت وتحريف دين الله عز وجل، فتلك محاولات متكررة على مدى الأيام والدهور، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فاتخذت أم ورقة رضي الله عنها هذا المؤذن يؤذن لها وينصرف، فكانت تأم من في دارها وتصلي بهم، وكانت تحافظ على شعائر الله تبارك وتعالى، ويوم أن نادي منادي رسول الله، ويوم أن شرع ذروة سنام الإسلام لتقوم سوق الجنة والنار، ولينقسم الناس بعد ذلك إلى ثلاث فرق: مؤمنين وكفار ومنافقين، يوم أن أراد الله جل جلاله أو أن يقوي شوكة المؤمنين وأن يكسر شوكة الكفر والكافرين يوم أن أراد الله تعالى أن يعلي كلمته ليجعل كلمته العليا وكلمة الذين كفروا السفلى في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الخروج إلى بدر فاستجابت النفوس المؤمنة إلى هذا الدعاء وإلى هذا النداء ترجو الجنة وترجو ما عند الله تبارك وتعالى. وها هي أم ورقة بنت الحارث تقبل تسعى من أقصى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تخرج معه إلى غزوة بدر. امرأة أيها الرجال تقول يا رسول الله ائذن لي معك في الغزو لأمرض مرضاكم فلعل الله أن يرزقني شهادة. كيف كانت تلك القلوب؟ ائذن لي أن أخرج معكم في الغزو لأمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال قري في بيتك فإن الله عز وجل سيرزقك الشهادة، امكثي في بيتك، مثلك في قتال وجلاد، مثلك حافظة لكتاب الله، تحتاج الأمة إلى هذه المرأة. ولذلك عاد إليها أبو بكر رضي الله عنه يوم أن عزم على جمع القرآن، كانت أم ورقة من بين المراجع التي عادوا إليها لأخذ القرآن عنها، فذهب إليها زيد بن ثابت العالم ليأخذ عنها القرآن ليضم كلام الله جل وعلا بعضه إلى بعض وليحفظ وليصل إلينا كاملا محروسا محفوظا بحفظ الله. قري في بيتك فإن الله سيرزقك الشهادة. وفي لفظ قري في بيتك فإن الله تعالى مهديك الشهادة. فقرت في بيتها ومكثت في دارها على العهد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أراد أن تبقى هذه المرأة التي كانت وعاء للعلم ووعاء لكلام الله جل جلاله، فإن خروجها قد تقتل فيه وموتها حينئذ خسارة على الأمة، لأن أهل العلم وأهل القرآن لا يحتاجون إلى جهاد فهم في جهاد، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى أم ورقة تنتظر هذه البشارة كما انتظرت أم حرام بنت ملحان، تبقى منتظرة لذلك اليوم، لم تغير العهد بل سارت على ما عاهدت عليه ربها إلى أن جاء اليوم الموعود الذي لقيت الله تبارك وتعالى فيه شهيدة. فإنها كانت في يوم من الأيام وحدها في البيت مع غلام لها وجارية، وكان ذلك في عهد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقام هذا الغلام والجارية فغمياها بقطيفة فقتلاها، لأنها كانت قد وعدتهما بالعتق والحرية إذا ماتت فدبرتهما. والعبد المدبر، يقال عبد مدبر، التدبير هو أن يعتق العبد أو أن يعلق عتقه وحريته على موت سيده، فإذا قال السيد لعبده أنت حر إذا مت هذا يسمى عبد مدبر. دبرتهما فأراد أن يستعجل الحرية فقام إليها وكانت وحدها فوضع عليها قطيفة حتى ماتت مختنقة رضي الله عنها، لتلقى الله تعالى شهيدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام عمر يقول: لم أسمع البارحة قراءة خالتي أم ورقة. فذهب إليها فدخل بيتها فلم ير شيئا في الدار، فدخل البيت فإذا هي ملفوفة في قطيفة، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قري في بيتك والله سبحانه وتعالى يهبك الشهادة. فقام رضي الله عنه ووقف على المنبر وخطب الناس وأخبرهم بالخبر وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يقول: انطلقوا بنا نزور الشهيدة. كان يذكر عمر ذلك رضي الله عنه. ثم أمر بالبحث عن هذين اللذين قتلاها، فأتي بهما فصلبا في المدينة، فكان أول من صلبا أمام الناس. وهكذا انتهت حياة أم ورقة بنت نوفل بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وجعل الجنة مثواها، لتلقى الله سبحانه وتعالى مبشرة بالشهادة وهي الحافظة للقرآن التالية لكلام الرحمن آناء الليل وأطراف النهار. أما المرأة الثالثة التي نعيش مع سيرتها العطرة في هذه الأمسية الطيبة، فإنها امرأة لا كالنساء. إن اللسان والله يعجز أن يتكلم عن امرأة مثل هذه المرأة أيها الأحباب، لأننا إن تكلمنا عنها كأم وجدناها أنها الأم الرحيمة الرؤوم العطوف على أبنائها، وإن تكلمنا عنها كزوجة وجدنا أنها الزوجة الوفية الصادقة القائمة بحق زوجها، وإن تكلمنا عنها كعابدة فهي التي ضربت وبلغت أعلى مقامات العبادة، وإن تكلمنا عنها كباذلة ومقاتلة وباذلة لنفسها وكل ما تملك لإعزاز الإسلام ولدين الله سبحانه وتعالى، فإن محاضرة واحدة قد تكون قليلة في الكلام عن هذه المرأة. إنها المرأة التي كانت تذب عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ساحات الوغى، في الساحات التي تصمت فيها الألسنة الطويلة لتخطب الرماح والسيوف على منابر الرقاب. إنها المرأة التي تثبت إذا فر الرجال، إنها التي كانت تثبت عند فرار الرجال والأبطال، إنها المرأة التي حوى صدرها قلب ليث من الليوث، فلقد كانت تشق الصفوف كأنها لبؤة ثائرة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتذب عنه. إنها امرأة من نساء الأنصار، نسيبة بنت كعب، أم عمارة، هذه كنيتها نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها، وكنيتها أم عمارة، وهي أيضا تنتسب إلى عائلة عظيمة وأسرة كريمة قدمت كل ما تملك لخدمة الإسلام. أما أخوها الأول فهو عبد الله بن كعب، شهد بدرا وأحدا وغيرهما، وكان صحابيا فاضلا. وأخوها الثاني هو أحد السبعة البكائين الذين نزل فيهم قول رب العالمين: والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وكان ذلك في غزوة تبوك. إنه عبد الرحمن بن كعب رضي الله عنه. وأما زوجها فهو زيد بن عاصم، زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه. وولداها منه عبد الله بن زيد وحبيب بن زيد. وخلف عليها غزية المازني بعد أن توفي زوجها، نسيبة بنت كعب التي كانت من السابقات الأنصاريات أيضا إلى هذا الدين. فإنه لما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة العربية واستجابت النفوس الطاهرة النقية لنداء الحق ولدعوة الصدق وانقادت القلوب الطاهرة إلى التوحيد وإلى الإيمان، كان من بين أولئك أيها الأحباب شاب وفتى فتي وشاب كريم عظيم السجايا والخصال كثير المناقب والخلال. إنه شاب من شباب مكة عاش منعما مترفا، لم يعرف قبل إسلامه إلا الرشاقة والأناقة، فلم يلبس إلا من جميل الثياب، ولم ينتعل إلا من أحسن النعال، ولم يتطيب إلا من أطيب أنواع الطيب والبخور. ويوم أن أسلم لله العزيز الغفور ليكون بذلك أول سفير من سفراء الإسلام، إنه مصعب بن عمير رضي الله عنه، أرسله إلى المدينة ليمهد له الدعوة وليعد له الأرضية، أرضية الدعوة وتأسيس دولة الإسلام. فانطلق مصعب رضي الله عنه ثم راح يدعو إلى الله عز وجل بأسلوب بديع ورائع، بفصاحة لسان وبراعة بيان ودماثة أخلاق، وكان معروفا بالفطنة والذكاء. فأسلم على يديه الكثير، ومن بين الذين أسلموا على يديه أم عمارة نسيبة بنت كعب، أسلمت على يدي هذا الشاب المبارك. وكان ذلك بعد العقبة الأولى، وعند العقبة الثانية بعد عام على التوالي ذهب 73 رجلا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة ليبايعوه البيعة، بيعة العقبة الثانية. 73 رجلا ومعهم امرأتان، ومن بين المرأتين هذه المرأة أم عمارة نسيبة بنت كعب، ذهبت لتبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لتعود بعد ذلك إلى المدينة حاملة بين جنبيها هم الدين والعمل لهذا الإسلام. فعادت لتكون بعد ذلك داعية إلى الله تبارك وتعالى. فانطلقت تدعو نساء الأنصار بالمدينة، فأسلم على يديها خلق كثير، وأسلم من قومها أناس كثيرون، ومن بينهم أولادها. وهذا هو شأن المرأة المسلمة التي تريد الله والدار الآخرة، فإنها لا تعيش إلا لدينها. أما المرأة التي لا تعرف إلا أن تعيش لشهوتها ونزوتها فلا هم لها إلا آخر موضة، ولا غاية لها إلا آخر صيحة، فهي تسعد إذا ما لبست الفستان الجديد، وتسر إذا ما تحلت بالجواهر النفيسة، ولا هم لها في إسلام ولا في دعوة ولا في توحيد ولا في صلاح. فهذه امرأة لا خير فيها، هذه امرأة لا خير فيها، وانتسابها إلى دين انتساب سلبي. إنها امرأة عقيم، وإن أنجبت 100 طفل لأنها لن تنجب لبنة صالحة لهذه الأمة، فهي لن تنجب لأمتنا لا داعية من الدعاة ولا عالما من العلماء ولا صالحا من المصلحين، بل ستنجبه إلا تافها مثلها وساذجة مثلها، وإن لله وإنا إليه راجعون. انطلقت نسيبة رضي الله عنها لتعمل لدين الله عز وجل، حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأسس الدولة الإسلامية. والتقى مع أعدائه في بدر وانتصر عليهم بعون الله ومدده. ثم ما كان من نسيبة رضي الله عنها إلا أن كانت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج معه في كل موقعة، حتى ذكر المؤرخون وأصحاب السير أن نسيبة أم عمارة شهدت أحدا وحنينا وخيبر وبني قريظة وغزوة الحديبية وغزوة الفتح وعمرة القضية وغيرها من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومواقعه. ولقد كان لها موقف عظيم يعجز اللسان عن وصفه يوم أحد. إيه نعم أيها الأحباب، فإنه لما انهزمت قريش الهزيمة النكراء وغشيها على إثر تلك الهزيمة ما غشيها، وعادت تجر ذيول الخيبة إلى مكة، ظلت مكة وأهلها يستعدون ويستردون قواهم ويجمعون شتاتهم للأخذ بالثأر من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ظلوا سنة كاملة يعدون ويخططون ويدبرون للذهاب إليه صلى الله عليه وسلم وللقضاء على الإسلام في مهده. هكذا زعموا وهكذا دبروا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ثم ذهبوا ليجمعوا كل من نقم على الإسلام وأهله ليكون لهم حليفا وعونا ونصيرا، وخرجوا يوم أحد، خرجوا فيما يزيد عن 3000 مقاتل، وعلى رأسهم أبو سفيان الذي آثر أن يخرج هذه المرة النساء معه حتى يستثير الحمية في قلوب المقاتلين المشركين، وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر أصحابه بالخروج لملاقاتهم. وها هو عليه الصلاة والسلام يدير شؤون المعركة على أحسن ما يكون، فلقد جعل لهذه المعركة تخطيطا نبويا مباركا محكما لا نظير مثله، فلقد جعل إلى ظهورهم 50 من الرماة قد أوقفهم على الجبل الصغير المعروف، وحمي وطيس المعركة واشتد دوران رحاها وعلت أصوات التكبير وبدأت بوادر النصر، وفرح المسلمون وبدأوا يجمعون الغنائم، وهنا وقعت الهفوة وحصلت الزلة، فلقد نزل أولئك الرماة الذين ذكرهم سيدهم وقائدهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا، فلما نزلوا منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، لما نزلوا ابتغاء المشاركة في النصر وجمع الغنائم، وإذ بالمشركين ينقضون على أهل الإسلام وعلى رسول الإسلام من الخلف، فوقع ما وقع وحصل ما حصل، فقتل من المسلمين 73 رجلا. وأعلن الشيطان يومها أن محمدا قد قتل، بل راح بعض المشركين يبحث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقتله، حتى أنه لم يبق معه إلا نفر قليل. تقول أم عمارة: بقي معه نفير، لا أي نفر تصير نفر، نفير لا يتمون العشرة، وكانت أم عمارة رضي الله عنها من بينهم، بل كانت مع ولديها حبيب وعبد الله وزوجها، كانوا يذبون عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدافعون عنه بكل ما يملكون، مع أن أم عمارة رضي الله عنها خرجت إلا لمداوات الجرحى ولتمريض المرضى ولسقاية العطش، لكنها رأت أن الأمر جد، وأنها لو لم تقف وقفة رجل شجاع لربما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم مكروه. تقول: ولم يكن في بعض الروايات والأخبار فيما رواه ابن سعد وغيره، تقول: ولم يكن عندي ترس يومها، أي درع أتترس به وأحتمي به، فمر رجل من المولين الفارين بترس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألق ترسك يقاتل به، فأخذت، فأقبل عليها رجل من المشركين ليضربها فتترست به، ثم انطلقت فاقتربت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحميه، حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما التفت يمينا ولا يسارا إلا وجدت نسيبة بنت كعب تقاتل دوني، ولقد ضربت في يومها من قبل ابن القمأة، ضربها ضربة على عاتقها فجرحها جرحا بليغا ظلت سنة كاملة تداوي، رضي الله عنها وأرضاها. وها هو عبد الله بن زيد ابنها يخبر يجرح، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم جراحاته، فتقبل عليه أمه أم عمارة لتخرج بعض اللفائف من حقوها لتعصب جراحاته، وبينما هما كذلك إذ نادى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: يا بني قاتل القوم، لأن القوم يقبلون عليه لقتله، فقام يقاتل، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لأم عمارة يقول لها: يا أم عمارة، من يطيق ما تطيقين، من يطيق ما تطيقين، رضي الله عنها. وها هو عبد الله بن زيد ابنها أيضا يستمر في منابذة أعداء الإسلام ليأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي، فرمى رجلا بحجر يقول: فأصبت عين فرسه فانقلبت الفرس ثم انقلب صاحبها، يقول: فلا فعلوته فلا زلت أنزل به بالحجارة حتى نلت منه. فبينما هو كذلك وإذ بأم عمارة رضي الله عنها تكثر جراحاتها، فلقد جرحت في يوم أحد 13 جرحا حتى كثرت الدماء وسالت الدماء من جسدها الطاهر، ليقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمك أمك، ابن أم عمارة أمك أمك. فقام إلى أمه ليعصب جرحها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقال عبد الله بن زيد: فوالله ما أبالي ما أصابني بعد ذلك في الدنيا، فلتأتي الموت. فكان إذا وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ضربة بسيف أو رمية برمح قالت هكذا بعاتقها تحميه صلى الله عليه وسلم بجسدها، وهي المرأة الضعيفة، لكنها خالط قلبها ودماءها حب محمد عليه الصلاة والسلام وهم الإسلام، حتى انتهت المعركة واستشهد من استشهد، لا لتقطع العهد بل لتستمر رضي الله عنها، فإنها عادت بجسم مسخن بالجراح. لكم من تتخيل امرأة تجرح 13 جرحا في غزوة ولا زال الرجال يضمدون جراحاتهم، ومن الغد يأتي نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو القوم إلى حمراء الأسد، فتقوم المرأة لتخرج من جديد فلا تطيق لكثرة الجراح وكثرة الدماء، فإن دماءها لم تزل ترعب وجروحها لم تزل تثغب دما، فحبستها الجراح عن الخروج إلى حمراء الأسد لتنتظر أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بني قريظة، فخرجت معه تقاتل بين يديه وترفع راية لا إله إلا الله، إلى أن خرجت بعد أن استأذنت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرجت عام الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة من أجل أن تشارك في بيعة الرضوان لتنال بذلك رضوان الرحيم الرحمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة لما خرج في السنة السادسة ما أراد إلا العمرة، فأرسل عثمان بن عفان أحب الرجال إلى قريش سفيرا ليفاوض القوم وليخبر القوم بنية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما جاء للحرب ولا للقتال، بل ما جاء إلا للعمرة فقط. فاحتبست قريش عثمان وطالت مدة احتباسه، فشاع في الناس أن عثمان قد قتل، فقام صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على الموت، فقام ما يزيد على 1400 صحابي منهم أم عمارة رضي الله عنها تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى النصرة، لتدخل في من قال الله عز وجل فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يا لها من آية ومن كرامة نالها أهل بيعة الرضوان. لقد رضي الله، هذا في الدنيا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان لتعود بعد ذلك، لتعود إلى أين؟ لتعود إلى المدينة لتخرج مرة أخرى إلى خيبر مع جند التوحيد والإسلام ليحقق النصر العظيم. ثم بعد ذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين خرجت معه، وكان لها موقف عظيم يومها أيضا. خرجت يوم حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين كما تعرفون كانوا كثرة في ذلك اليوم، وحسبوا أن كثرتهم تغنيهم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ونزل المسلمون في ذلك الوادي المنحدر الذي من نزل فيه كأنه ينزل إلى هاوية، وكانوا لا يعرفون المكان، وكان الوقت فجرا وكان الجو مغيما. فلما جعلت الرواحل تنزل بالجنود فوجئوا برسق النبال من المكامن العالية وهم لا زالوا بين اليقظة والمنام، فبعثر ذلك الصفوف وشتت صفوف المقاتلين حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب وهو يصيح في القوم ويقول: إلى أين أيها الناس؟ أنا نبي الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وظل العباس رضي الله عنه آخذا ماسكا بخطام بغلته، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ويشق الصفوف وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا محمد، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولم يبق معه عليه الصلاة والسلام إلا عدد قليل، 112,000، من بينهم أم عمارة، من بينهم أم عمارة كان همها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتجرح ولتبتر أعضاؤها ولتقطع أركانها إذا لم ينل رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة. صدق، وحب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي لا تظن أن هذا الحب مقصور على أنه كان حيا. حتى اليوم من المؤمنين رجال ومن المؤمنات نساء من تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة تبلغ به أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعني بذلك سنته وشريعته بالنفس والنفيس. فالباب لم يغلق والفرصة ما زالت قائمة لكم أيها المسلمون. ومحبته تكمن في اتباعه والتمسك بسنته وشريعته، لا في ضرب الدفوف وأكل ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات في صناعة والاحتفال بهذا العيد المبتدع عيد المولد. هذه محبة الكاذبين المخادعين. أما المحبة محبة الصادقين فإنها محبة متجددة مستمرة. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبته في قلبه واستشعار أعماله وسيرته في كيانه وذهنه في كل لحظة من لحظات حياته لا يغيب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من أيام العام فنضرب الدفوف ونختلط نساء ورجالا لنضحك على أنفسنا ولنخادع الله جل جلاله بأننا نحب الرسول ومنهم من لا يصلي أصلا، فهذه محبة الكاذبين. خرجت يوم حنين وقدمت ونالها ما نالها رضي الله عنها وأرضاها، وها هو وها هي تصبر وتحتسب على فقدان ولدها، على فقدان ولدها حبيب ابن زيد، ذلكم الشاب الصالح الذي رضع الإيمان وفطم على التقوى وتربى في حجر هذه الأم العظيمة في مدرسة من؟ في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ما نشأ أولئك الشباب على التناعم وعلى لبس الموضة ليقول بعد ذلك أنا سلفي، سلفي يقصر الثوب ويلبس أحدث ما صنعت مصانع الكفار ويقول أنا سلفي، وحذاء حذاء الكفار يلبس ماركة تعين على ضرب الإسلام والمسلمين. الفضيل بن عياض لبس هذه الماركة، أنت تتشبه بالفضيل بن عياض، فضيل بن عياض لبس هذا الذي تلبسه، أمر عجب. وقيل للآخر الذي يشرب مشروبا يعين على ضرب الإسلام والمسلمين اتق الله، قال استغفر الله، فجلس يشربه بالسنة، كان يشرب قائم قال يشربه بالسنة. سوء فهم عند أولئك الشباب، شباب محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرفون الركوع إلا لله، لا يركعون لا بالقلوب ولا بالظهور إلا لله الواحد الأحد. ما هي مسألة مظاهر فقط، إنها عقيدة. يخرج حبيب بن زيد رضي الله عنه حينما يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، فإنه لما مرض عليه الصلاة والسلام ادعى بعض الناس النبوة، من بينهم مسيلم الفاجر، مسيلم الكذاب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إليه يزجره وينهاه عن ضلاله وغيه وكفره، مع من؟ مع حبيب بن زيد. والرسل في الأصل تحترم دماؤهم، وهو قانون دولي قديم وحديث، فما كان من هذا الفاجر إلا أن أوقف حبيب بن زيد هذا ابن أم عمارة ليقول أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. فيقول مسيلمة أتشهد أني رسول الله؟ فيقول إني أصم، إن بأذني صمما عما تقول لا أسمع. فيعيد أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول أشهد أنه رسول الله. أتشهد أني رسول الله؟ بأذني صمم عما تقول. فيقول اقطع اليد، فيقطعونها. أتشهد أني رسول الله؟ بأذني صمم، اقطع اليد الثانية. فجعل يقطعه عضوا عضوا حتى خرجت روحه ويقول محمد رسول الله. أين مسيلمة وأين حبيب؟ ويصلها خبر مقتل ولدها، فتصبر الصبر الجميل وتحتسب ابتغاء وجه الله الجليل إلى أن جاء اليوم أيها الأحباب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت بعض القبائل العربية ترتد عن دين الله تبارك وتعالى. قام أبو بكر الصديق ليرد أولئك إلى الله، وإلا لانتشرت الفتنة ولترك الناس الإسلام، ليخرج من بين تلك الحروب حروب الردة في غزوة اليمامة لمقاتلة مسيلمة الكذاب وأصحابه، فتأتي أم عمارة لتستأذن من أمير المؤمنين الصديق رضي الله عنه أن تخرج مع القوم، وتخرج فعلا ويأذن لها، تريد أن تشفي عليلها وتروي غليلها وأن تثأر لولدها من هذا الفاجر. وخرجت يومها حتى بذلت ما بذلت وجعلت تقاتل بشراسة أشد من مقاتلة الرجال، تبحث عن مسيلمة حتى رأته مقتولا، فلما رأته مقتولا خرت ساجدة لله عز وجل شكرا له على هذه النعمة. وفي ذلك اليوم جرحت 11 جرحا وقطعت يدها، وصبرت واحتسبت وظلت على هذا العهد تقدم كل ما تملك لدين الله سبحانه جل شأنه، حتى أتى اليوم الذي نامت فيه على فراش الموت، وكان لها مكانة عند الخلفاء الراشدين وعند الصحابة أجمعين، كانوا يعرفون فضلها ومكانتها فكانوا يزورونها، حتى أنه أتي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب بمروط كثيرة، يعني ألبسة وأنواع من الثياب، ومن بينها مرط غال ونفيس وواسع، فقيل له، قيل لأمير المؤمنين: لو بعثت، إن هذا له ثمن كذا وكذا، لو بعثت به بزوجة عبد الله بن عمر فإنها حديثة الدخول على ولدك، يعني زوجة ابنه. قال: إن في نساء المؤمنين من هي أحق به منها، أحق بهذا الثوب منها، نسيبة بنت كعب أم عمارة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم ألتفت يمينا ولا شمالا إلا رأيتها تقاتل دوني، أرسلوا به إليها. انظر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وتنام أم عمارة رضي الله عنها على فراش الموت. قيل إن ذلك كان في السنة 13 من الهجرة على ما ذكر الزركلي، لتلقى الله سبحانه وتعالى بهذا الجسد الذي ما بقي فيه موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، لتلقى الله سبحانه وتعالى مبشرة بجنات النعيم، نسأل الله جل شأنه أن يجزيها خير الجزاء وأوفره على ما قدمت لدين الله وعلى ما دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح نساء المسلمين وبناتهم على ضوء هذه السيرة العطرة. وأنت أخيرا أيتها الأخت الكريمة تنوين ماذا بعد سماعك ما سمعت؟ إننا نريد منك أن تلتزمي بدين الله سبحانه، نريد منك أن تصلي الصلاة في وقتها، نريد منك القرار في البيت ولزوم الحشمة والحياء، نريد منك أن تكون وفية لزوجك، نريد منك يا أخت الإسلام أن تنجبي لنا من جديد العلماء العاملين والدعاة المخلصين والأبطال الفاتحين، نريد منك يا أمة الله أن تغرسي في قلب أولادك العمل لهذا الدين، السعي في إصلاح هذه الأمة. فنحن نطالبك، لا نطالبك بأن تقدم نفسك، نطالبك بأن تقدم شيئا من جهدك وفكرك وطاقتك حتى تربي لنا جيلا يعتز بالإسلام ويطبق الإسلام ولا يريد إلا الإسلام، وإلا وإلا فإن العاقبة وخيمة والله. إذا لم ننهض بالمرأة المسلمة، وإذا لم نأخذ بيدها إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا تركناها غاية وهدفا لأعداء الدين، فإن الثمار ستكون مرة، وإننا سنجنيها علقما، وإننا سنخسر أجيالا كما خسرنا أجيالا، وسنخسر رجالا كما خسرنا رجالا، فكفانا خسارة الأجيال. فلطالما عاشت هذه الأمة خسارة الأجيال وتداول الرجال تلو الرجال دون فائدة. نريد أن نوقف هذا الزحف وأن نصمد بالوقوف وقفة رجل صادق لله سبحانه وتعالى، بالعمل لدينه، بالسعي في الدعوة إليه. نريد أن تكون كل امرأة من الحاضرات أو الغائبات لبنة صالحة في أمتها. نريد أن تكون كل حاضرة وكل حاضر سببا في هداية مسلم أو مسلمة، بشريط نافع، بكتاب نافع، بكلمة طيبة، بدعوة بظهر الغيب. إذا عمل الكل لهذا الدين، إذا سعى هذا المجلس الذي بين يدي يعمل لدينه، فإن الأحوال ستتغير، وإن الأمة ستعود إلى الله. والله ما هي إلا أيام قليلة وسنوات معدودة يتغير فيها حالنا، من الذل إلى العزة، من الفرقة إلى الاجتماع، من أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها، من التبعية إلى القيادة والسيادة والريادة. أما إذا عشنا على نحو ما يعيش كثير من الناس الذين لا يفكرون إلا في ملء البطون، فيعيشون لكروشهم وعروشهم وشهواتهم، لا هم لهم إلا بناء الدور والقصور والفلل وجمع الأموال وتنمية التجارات والشركات والتنعم بهذه الملذات، فإن العاقبة ستكون وخيمة. فإما الهوية وإما الهاوية، إما الوقوف وإما التضحية والبذل والعطاء. ها أنتم سمعتم أيها الرجال ما قدمت النساء، ونحن رجال فماذا قدمنا؟ إن الواحد منا لا يعرف طعم الجرح في سبيل الله، بل لا يطيق نظرة في سبيل الله، تجده إذا تقمص وخرج إلى الشارع فنظر إليه بازدراء واحتقار، نزع القميص واستحيا وقال إنهم ينظرون إلي، نظرة لا يطيقها، فكيف سيطيق جرحه؟ مستحيل هذا، مستحيل هذا. فيا أيها الإخوة في الله، هذه دعوة أخ من إخوانكم، ودعوة داعية من الدعاة، رجل على نحو ما قال تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أريد أن تبلغوا عني دين الله تعالى، أن تبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تسمعون، فإن لم تستطيعوا فبشريط النافع، فإن أعظم وسائل الدعوة الشريط في هذا العصر، فهو آية من آيات الله. لعمر الله إن شريطا قد يغير حياة إنسان من حال إلى حال، فيخرجه من الظلمات إلى النور بشريط واحد. فهل هذا عزيز علينا؟ هل هذا كثير علينا؟ إلى متى نظل في هذا السبات العميق؟ إن الوقت قد حان، وإنه قد آن الأوان أن نعمل لديننا. فإن من أعداء الله من لا ينام ولا يعرف الراحة تدبيرا وجوسسة وطعنا في خاصرة هذه الأمة. فماذا ستكون حجتنا أمام الله سبحانه وتعالى؟ ها هي صحيفة دنماركية خبيثة قامت أخيرا لتصور محمدا صلى الله عليه وسلم صورة كاريكاتيرية، يريدون الاستهزاء بها من محمد عليه الصلاة والسلام، من أكرم الخلق على الله وأشرف أنبياء الله وأحب الخلق إلى الله، ليصوروه صورة مزرية، يريدون الاستهزاء به والسخرية منه، ليضعوا على رأسه عمامة كلها صواريخ وكلها قنابل وفحوى هذه الصورة أنه نبي الإرهاب ونبي التطرف. فمن من المسلمين قام ليدافع عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ من كان مثل حبيب ابن زيد رضي الله عنه؟ من كأم عمارة نسيبة بنت كعب؟ هل سمعتم من قام ليدافع عن محمد عليه الصلاة والسلام إلا العلماء الصادقين والدعاة المخلصين من علماء ودعاة بلاد الحرمين؟ أين بقية العلماء في العالم الإسلامي؟ أين الدعاة؟ أين أهل الإسلام؟ ماذا سنقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقفنا بين يديه في عرصات القيامة؟ ما هي حجتنا؟ لو أن أحدا سب أباك أو أمك هل سترضى؟ فكيف إذا سب رسولك ونبيك؟ إنه من الواجب علينا أن ننكر هذا الذي وقع وهذا الذي حدث، ونقول إنه ليس لأحد أن يتطاول هذا التطاول، ونحن في ديننا نحترم كل الأنبياء، فنحن رغم أننا مسلمون فإننا نؤمن بعيسى عليه السلام ونحترم عيسى، ومن لم يحترم عيسى أو لم يؤمن به فهو كافر وليس بمسلم. فمقامات الأنبياء مقامات عالية، لا يجوز الخدش في عقيدتهم، لكن لما يأتي الأمر من كافر فإنه لا ذنب بعد الكفر. لكن يبقى الواجب علينا، ما هو الواجب علينا؟ أن نقاطع كل بضاعة تأتي من أولئك القوم، وهذا أدنى ما يمكن تقديمه. وإذا ما وجد إعلاميون من المسلمين ينبغي أن يكتبوا المقالات، وينبغي على الدعاة أن يذكروا ذلك بكل إنكار، فإن الأمر قد تفاقم وفشى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل بأسه وعذابه ورجسه ومقته وجندا من جنوده على أولئك الذين تطاولوا على نبينا. نسأل الله تعالى أن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ونسأله تعالى أن يدافع بما يشاء وبما يريد وبما هو صالح عن رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أولئك الفجرة. نسأله تعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يرينا في هؤلاء الذين تنقصوا من نبينا صلى الله عليه وسلم وتطاولوا عليه، أن يرينا فيهم يوما أسودا يوما أسودا كيوم عاد وثمود، إنه عزيز حميد. ونسأله تعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه وأن يعلي كلمته وأن يثبتنا وإياكم على الحق، ويجعلنا دائما وأبدا مجتمعين عليه، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويصلح أحوالنا كما أصلح أحوال صحابة نبينا بمنه وكرمه. وأسأله تعالى وهو خير مسؤول وأكرم مأمول أن يوفقنا وإياكم للعمل هذا الدين والدعوة إليه على بصيرة، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.